يقول الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر دعوات نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. من تمام دعوة إبراهيم عليه السلام أن دعا لأهل مكة بعد أن دعا لهم بالأمن، بعد أن دعا لهم بتمام الأرزاق، بعد أن دعا أن يخرج منهم ذرية مسلمة، دعا لهم بدعوة عظيمة، فكانت أعظم نعمة دعا الله أن يخرج منهم رسولا. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في قوله رسولا منهم، ماذا قصد عليه السلام؟ القول الأول أنه قصد رسولا منهم، أي من ذريته، ابعث رسولا منهم يعني من ذرية إبراهيم، لأنه قال ومن ذريتنا أمة مسلمة. القول الثاني أنه قصد من أهل مكة، ابعث رسولا منهم يعني من أهل مكة. ولا مانع أن يجمع بين القولين، فقد بعث الله عز وجل واستجاب لنبي الله إبراهيم فبعث رسولا من أهل مكة من ذرية إبراهيم، وهو خير الرسول، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذه هي دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لماذا طلب إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله رسولا؟ تأملوا أعظم المقاصد من بعثة الرسل، بل ومن بعثة خير رسول صلى الله عليه وسلم. وكونكم ورثة أنبياء عليكم أن تسعوا لهذه المقاصد العظيمة. ثلاثة مقاصد كريمة: يتلو عليهم آياتك، إذن تحرص أن تتلو آيات القرآن على الناس حتى تسير في هذا المنهج، فيأخذون عنك تلاوة القرآن، إتقان التجويد، إتقان تحقيق إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها، فيأخذون التلاوة منك لآيات الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا كما علمتم. المقصد الثاني من مقاصد بعثة الرسل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى الحكمة، فمنهم من قال هي السنة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة، ومنهم من قال فهم الدين، فيتعلمون الكتاب ويتعلمون فهم شرائع الدين، ولا منافاة بينهما كما قال ابن كثير رحمه الله، فيتعلم السنة وبها يفهم القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه الوظيفة الثانية للنبيين، أن يسعوا في تعليم الناس الكتاب، تلو الكتاب. طيب، بقي التعليم الآن، فيتعلم الناس الكتاب، يتعلمون معانيه، يتعلمون ما فيه من الإيمان، وكذلك يتعلمون السنة فيتعلمون معانيها، يتعلمون ما فيها من الأحكام. فكونك تجلس في مجالس تفسير القرآن وشرح السنة ثم تقوم بذلك بعد أن تتعلم، هذا مقصد عظيم من مقاصد بعثة الأنبياء: يا ربي ابعث فيهم رسولا، يا ربي حتى يعلمهم الكتاب والحكمة. فاقصد أن تعلم القرآن والسنة، اقصد لذلك، لا تكتفي بتعليم علوم الآلات، وترك تدريس الكتاب والسنة. المقصد الثالث قال ويزكيهم. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى قوله تعالى ويزكيهم. ما معنى ويزكيهم؟ القول الأول قال ابن عباس يأخذ منهم الزكاة. يزكيهم يعني يأخذ منهم الزكاة فيطهرهم بذلك. متى ما أخذت الزكاة طهر الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيزكيهم يعني يأخذ الزكاة فيطهرون. القول الثاني قول مقاتل قال يزكيهم عن الشرك، وأعظم تزكية هي التوحيد، وأعظم ما بعث له الأنبياء يا من يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الشرك. الذي يريد يتأسى بسيرته، يريد أن ينشر سنته، يريد أن يذكر الناس بمآثره، فإن أعظم ما دعا له صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله عز وجل كما أشرنا في خطبة أمس. القول الثالث يطهرهم أو يزكيهم أي يجعلهم أزكياء، وهذا يعني أنه يشمل جميع ما يتعلق بالتزكية. ومن هنا كانت دروس التزكية أو مواعظ التزكية مهمة جدا، وهي مقصد من مقاصد الأنبياء أنه يسعى في تزكيتهم، تزكية أخلاقهم. لا تجعل علمك جافا إذا فسرت القرآن أو شرحت الحديث أو شرحت الفقه أو نحو ذلك دون أن تضع عوامل لتزكية النفوس. اسعى أن تعلم، اسعى أن تتلو ولا تكتفي بالتلاوة، اجعل تلاوتك فيها تعليم ولا تكتفي بالتعليم، اجعل تعليمك يؤدي للتزكية. إذن هذه ثلاث مقاصد لكل معلم، سواء كان معلم حلقة، هل في درسك إتقان تلاوة؟ تحرص أن يتقن التلاوة؟ هل في درسك تعليم معاني الكتاب والسنة؟ هل في حلقتك دعوة للأخلاق وتقويمها وتزكيتها؟ هذه مقاصد عظيمة علينا أن ننتبه لها. ومن هنا كان من يضع المناهج العلمية أو المناهج الحلقية أو غيرها عليه أن يهتم بهذه المحاور الثلاثة: إتقان التلاوة، معرفة المعاني، إصلاح العمل، تزكية النفوس. قال تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. اسم الله العزيز يدل على ثلاث معان عظيمة. الأول كمال عزة الغلبة، عزيز بمعنى غالب، والله له كمال الغلبة ولا يعز من عاديت. قال وعزني في الخطاب يعني غلبني، فالله لا غالب له، إذن العزيز هو الغالب. المعنى الثاني عزة القوة، شيء عزيز يعني شديد قوي. والمعنى الثالث عزة القدر، هذا الشيء عزيز. ما معنى عزيز؟ أي نفيس قليل الوجود، فالعزة هي القلة لأجل النفاسة. فالله له كمال عزة الغلبة وكمال عزة القدر وكمال عزة القهر سبحانه وتعالى. فإذا استحضر المسلم هذا عظم الله في عينه وصغر كل ما دونه. وهو سبحانه وتعالى مع عزته حكيم، وحكيم تشمل ثلاث معاني: كامل الحكم، لا يرد حكمه شيء، يحكم بما شاء، وكامل الإحكام يعني إذا حكم يتقن سبحانه وتعالى ويحكم، وكامل الحكمة أي إذا حكم أحكم وأدى هذا لمصالح عظيمة. فما أعظم ربي عز وجل، قوي غالب وهو حكيم سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وأحكامه. قال ربي عز وجل بعد أن استعرض لنا إبراهيم ومقام إبراهيم الذي وفى ودعوات إبراهيم المباركة، قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. هذا السؤال المراد به التقرير كما قال الزجاج، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم، عن دين إبراهيم، عن شريعة إبراهيم إلا رجل سفيه. ما معنى سفي نفسه؟ السفه هو نقص العقل. لك تقول ثوب سفيه يعني رقيق ناقص الإحكام، تجد بين هذا الثوب فراغات كثيرة لأنه غير محكم النسج. ورجل سفيه أي ناقص العقل، ما يترك ملة إبراهيم إلا رجل ناقص العقل. وإلا التوحيد كما سمعت في خطبة أمس يجعل قويا في تصورك للمستقبل، قويا في عدم تأثرك بأحزان الماضي، قويا في عدم ترددك ووسوستك، قويا في انتزاع الخوف من قلبك، بخلاف الشرك الذي حذر منه إبراهيم عليه السلام. هذا يجعلك إنسان سفيها، تعلق قلبك بحجر، تستأمر طير، تخاف من جن، تتقرب لموتى وتدعو شجر. سفه، الشرك والعياذ بالله سفه. فقال: إلا من سفه نفسه، أي مشرك سفيه ناقص عقل، لو تم عقله لا عرف ربه ووحده وأخلص له كإبراهيم عليه السلام. وما إعراب سفه نفسه؟ وهذا إعراب يتعلق بالمعنى، فما معنى سفه نفسه؟ القول الأول أن نفسه هنا تمييز، أي سفه، سفه ماذا؟ ميزتها وقلت لك نفسه. سفه، سفه أي شيء، قد يكون سفه أشياء كثيرة، لا سفه نفسه. إذن هي تمييز، سفه نفسا، فميزت السفه أنه حصل في النفس. هذا القول الأول، ونسبه ابن تيمية لأكثر السلف واختاره ابن جرير. واعترض عليه البصريون فقالوا: التمييز لا يكون إلا نكرة، اشتريت 20 إردبا قمحا، اشتريت 20 قلما، فالتمييز نكرة، وهنا نفسه مضاف والمضاف معرفة، فما ارتضوا هذا. لكن القول الأول قالوا يأتي التمييز معرفة، ما المانع؟ ثم اختلف هؤلاء. القول الثاني قالوا نفسه هنا مفعول به، وهذا يشير له الأخفش، سفه نفسه أي سفه ففعل في نفسه السفه. إذن النفس مفعول به، فعل بها السفه، وهذا بعيد لأن سفه قاصر غير متعدي، فكيف أخذ مفعول به؟ سفه بمعنى نقص، نقص المال، نقص العلم، نقص العمر، ما تأخذ مفعول به. القول الثاني أنها نصبت على حذف حرف الجر، سفه في نفسه، سفه في نفسه، فحذف حرف الجر فنصبت، حذف الجر نصب الاسم المجرور، فأصلها سفه في نفسه ثم حذف فقال سفه نفسه. وهذا أيضا انتقد وهو قول الزجاج، قالوا لأنه ليس على مقيس كلام العرب حذف الجار ونصب الاسم المجرور يأتي على صور ليس هذا منها. القول الرابع وقال به جماعة من النحويين كابن جني والزمخشري، بل وقال به بعض أهل اللغة كأبو عبيد، قالوا بما أن سفه لا يتعدى للفعل بنفسه، إذن سفه تضمن فعلا آخر متعدي. نحن قلنا إذا كان الفعل لا يتعدى بهذا الحرف فهنا تضمين، الآن هذا السفه لا يتعدى بنفسه بدون حرف، إذن قالوا في الفعل تضمين، سفه نفسه أي سفه فأهلك نفسه، نضع فعل يتعدى بنفسه، أو سفه فجهل نفسه، نضع فعل يتعدى بدون حرف جر فيكون الفعل إيش؟ مضمن، نقص عقله فأهلك نفسه. قال سبحانه ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفى يعني اختار من الصفوة، صفى ائتي بوزن افتعل من صفى، ماذا تقول؟ صفى اجعلها على وزن افتعل، ماذا تقول؟ استفى، استفى، افتعل، استفى. لما كانت الصاد من حروف الإطباق والتاء من حروف الاستفال كما درسنا في الجزرية، كان ثمة صعوبة في نطقها، حرف مستعل ثم حرف مستفل، وكانت تقرب من حرف مثل يقرب منها من نفس المخرج لكنه مستعلي. ما هو الحرف اللي يخرج من حرف من مخرج التاء وهو مستعلي؟ الطاء، هي من الحروف ايش؟ النطقية، فأبدلت التاء بالطاء، اصطفى، اصطفى. ولا يعني قد يصعب انك تنطق بمستعل ثم مستفر، يحتاج انتباه وحذر، فسهلوها فأبدلت التاء طاء اصطفى. ثم عند بعض القراء قد تدغم هذه في هذه، لكن في قراءتنا لا يدغم المتقاربين، وإلا الصاد والطاء متقاربة صحيح. ماذا قال ابن الجزري؟ ماذا قال ابن الجزري؟ إيه بعد ما ذكر حرف الطاء والتاء قال والصفير مستكن، بعد ما ذكر حروف النطعية ذكر مباشرة حروف الصفير، فبينها تقارب، والأول ساكن لكن في قراءتنا لا يدغم المتقاربة. إذن أبدلت ليسهل النطق ويحدث الإدغام عند بعض القراء. قال تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كيف تترك ملة إبراهيم؟ إبراهيم اصطفاه الله في الدنيا فجعله خليلا، واصطفاه في الآخرة فجعله من الصالحين، فهل أحد يترك ملة من اصطفاه الله في الدنيا واصطفاه الله في الآخرة إلا إنسان ناقص عقل؟ إذن كونك ترى من هو أفضل منك في الدين والدنيا ثم لا تقتدي به هذا من نقص العقل. الثانية أن كونك تكون من الصالحين هذه من الرتب العلية، الله لما مدح إبراهيم قال وإنه في الآخرة لمن إيش الصالحين. إذن الصالحين هذه رتبة عالية جدا، ادعوا الله أن يجعلك من الصالحين. يوسف حكم مصر وفي آخر حياته يدعو الله توفني مسلما والحقني بالصالحين. سليمان حكم العالم ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين. وما لنا ألا نطمع أن يجعلنا ربنا مع قوم الصالحين. إذن احرص أن تدعو الله أن يجعلك من الصالحين. فمن هو الصالح؟ قال الزجاج الصالح الفائز. وقال غيره الصالح الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، هذا الصالح أصلح حاله مع الله. لأي شيء يا إخوة اصطفى الله إبراهيم؟ إبراهيم إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لماذا كل هذا الاصطفاء والتقدير والتكريم؟ كم نحب إبراهيم عليه السلام ونريد أن نقتدي به. يا ربي لماذا أعطيته كل هذه الدرجات العالية وجعلتنا نقتدي به وأمرت رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به؟ اتبع ملة إبراهيم. ليش؟ إذا أردت خلاصة هذه المسألة فاقرأ هذه الآية، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما معنى أسلم؟ يعني انقاد واستسلم، أو يعني أخلص. إبراهيم فيه ميزة يا إخوة، إذا قال له الله افعل فعل مباشرة دون تردد، مهما كانت درجات الخوف مهما كانت درجات المحبة فإنه لا يتأخر عن أمر ربه. ادعو للتوحيد دعا للتوحيد، كسر أصنامهم كسر أصنامهم، سيلقونك في النار لا يتأخر عن أمر الله. اذبح ولدك أضجعه للذبح، ضع ابنك وزوجتك في أرض ذات قفر تركهم، يا إبراهيم ما يرد عليها. الله أمرك؟ قال إي والله نعم. ما يتأخر عن أمر الله. إذن من يريد أن يقتدي بإبراهيم عليه السلام فيكون له هذه المكانة العالية في الاقتداء بنبي الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحرص على أمرين. الأمر الأول إذا جاءه الحكم يطيع مباشرة ينفذ، ربي سيكفيك. يعني لما هل الله يريد يعذب إبراهيم لما ألقي في النار؟ هل احترق منه شيء؟ لما أمر بذبح ولده هل خرجت منه قطرة دم؟ هذا اختبار يا إخوة، اختبار فقط، ثم الله يجعلها بردا وسلاما، ثم الله يفديه بكبش من الجنة، ثم الله يجعل مكة أفضل مكان في العالم. هو فقط اختبار، لا يريد الله أن يعذب ولده ولا يعذب زوجته ولا يعذب نفسه، لكن الله يختبر بالاختبارات العالية، ينظر يقينه هل ممكن بالفعل يفعل هذا؟ ما لو فعل خلاص يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم خلاص خلاص قد صدقت الرؤية. فالقضية أنها اختبارات يقينية، ليس كلاما يقال. هل بالفعل تصدق وتطبق أم تتأخر وتتلكأ؟ إذن من أراد أن يقتدي بإبراهيم فهذا الذي رفع إبراهيم. ما الذي رفع؟ إذ قال له ربه أسلم، استسلم لأمر الله. فلما أسلم وتله من جبين استسلم مباشرة، قال أسلمت يا رب العالمين. الثانية الإخلاص، لما يفعل إبراهيم شيء طاعة لله يفعله فقط لوجه الله، ما يطلب به مدح من أحد ولا ثناء لأحد، حبا لله وإرادة لله، يفعله من قلب يصدق الله في عمله. هذا الذي رفع إبراهيم. والله يا إخوة ليست بكثرة الأعمال وإنما بالإخلاص لله فيها. قد تكون أعمال كثيرة وصدقات كثيرة ومعلومات كثيرة ويجعلها الله باء منثورة، ما لله فيها شيء. إذن من أراد الرفعة فليقتدي بنبي الله إبراهيم في الاستسلام والانقياد لشرع الله وفي إخلاص جميع الأعمال لوجه الله. قال أسلمت لرب العالمين، فما جعل الله نبيا بعده إلا من ذريته. فهنيئا لمن أطاع الله وأخلص وجهه لله وسلم أمره لله وكفى بالله كرما وكفى بالله فضلا وكفى بالله سبحانه وتعالى ولاية يتولى عباده الصالحين. تولانا الله معكم فيمن توليت، ورحمنا الله وإياكم في عباده الصالحين وأدخلنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم.